السلام عليكم. في رمضان تصفد الشياطين وتربط كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي ينبغي لنا أن نترفع عن الخصومات والهجر الذي يقع بيننا قبل رمضان. ينبغي أن يكون شهر رمضان هو الشهر الذي يحصل فيه تقارب القلوب. احرص على أن تتقارب مع من بينك وبينهم مشاكل، واحرص على أن تصلح بين الناس. ألا أنبئكم بخير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فكن مصلحا لذات البين بين الناس في هذا الشهر الكريم.